الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 49، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. هذا الباب موضوع لبيان فضل الحجر الأسود وعظيم منزلته عند الله وكبير قدره في قلوب المؤمنين، والأدلة الواردة في غفران الذنوب للذين يستلمون الركنين اليمانيين. وقد ورد في حديث رواه الخطيب وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر يمين الله في الأرض. وفي سنده إسحاق بن بشر متروك الحديث، وقد جزم ببطلانه كثير من الحفاظ، وورد نحوه من حديث عبد الله بن عمرو رواه الحاكم، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل سيء الحفظ، ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس. وقوله يمين الله في الأرض ليس المعنى هو يد الله حقيقة، وتقييده بالأرض يدل على هذا، ولا يختلف العلماء في هذا، وأن الحجر ليس من صفات الله. وقد مرت بالحجر الأسود بعض الحوادث كتصدع حيث حدث فيه جراء حريق الكعبة، وذلك في عصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فشده عبد الله بالفضة. ثم في زمن هارون الرشيد تزلزلت وتخلخلت هذه الفضة، فأمر هارون الرشيد 89 بالحجارة التي بينها الحجر الأسود أن تثقب بالماس، فثقبت من فوقها ومن تحتها، ثم أفرغ فيها الفضة. ثم جاء زمن القرامطة، فحين قدموا إلى مكة عملوا فيها أمورا عظاما، فكان من ذلك كسر الحجر الأسود وقلعه وسرقته والذهاب به إلى بلادهم هجر، وهي قرية معروفة من أعمال البحرين، وذلك في 17 وبقي في حوزتهم إلى 39، وكان سبب أخذه أن القرامطة عزموا على تحويل الحج إلى بلادهم هجر وصرف الناس عن الكعبة، واحتفظوا بالحجر الأسود وضببوه بالفضة، ومكث عندهم 22، ولم يتحقق لهم شيء من مرادهم، ومات في هذه الفترة حاكم القرامطة أبو طاهر القرمطي، فأتى به سنبر بن الحسن القرمطي إلى مكة فوضعه في يده في محله من الكعبة يوم النحر قبل حضور الناس من منى للطواف والسعي، وقال: أخذناه بقدرة الله ورددناه لمشيئة الله. ويقال بأنهم باعوه على المطيع العباسي، وقيل غير ذلك في كيفية رده. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، تقدم الحديث عنه، ثقة معروف. أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الرازي القاضي. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة كثير العلم يرحل إليه. وقال أبو حاتم ثقة، وقال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته، وقد مات سنة 88. وقد روى عنه الجماعة. وشيخه في هذا الحديث عطاء بن السائب، وقد اختلط بآخره، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط ففي حديثه نظر. وشرير لمن روى عنه بعد الاختلاط فلا يكون حجة، غير أنه لم يتفرد به، فقد رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن عطاء. وقد سمع حماد من عطاء قبل التغير في قول أكثر الأئمة، ذكر ذلك ابن معين وأبو داود. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم، وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. قال عطاء عن سعيد بن جبير وهو الإمام المعروف ثقة تقدم الحديث عنه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشده بياضا وهو أشد بياضا من اللبن. يؤخذ من هذا أن الجنة في السماء وليست في الأرض، لقوله نزل الحجر الأسود من الجنة، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. والحديث يحمل على ظاهره، وأن النزول حقيقي وليس فيه من الأدلة الشرعية أو الأمور العقلية ما يمنع من ذلك. ومعنى قوله فسودته خطايا بني آدم، وذلك لملاقاة ما لا يناسبه، فإن الشيء ولو كان في غاية البياض يتغير بملاقاة ما لا يناسبه من الأشياء. قد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى في بقائه: أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. وقيل في معنى هذا الحديث معان كثيرة، ولا أعلم على شيء منها دليلا ينصرها أو معنى يؤيدها، ولا يجوز تأويل الأحاديث على خلاف الحقيقة بدون دليل بين أو حجة قائمة. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. قال: وأبي هريرة أخرجه ابن ماجة في سننه وسنده ضعيف. وفي الباب أيضا عن ابن عباس، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه تعالى في هذا الباب، وقد خرجه رحمه تعالى في آخر كتاب الحج تحت ترجمة باب ما جاء في الحجر الأسود بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وفي الباب أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استلام الركنين يحطان الذنوب، رواه أحمد وغيره بسند قوي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قد تقدم قبل قليل أنه من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد الاختلاط، ومن سمع منه بعد الاختلاط فلا يصح حديثه. ويثبت الحديث برواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد جرى الحديث عن هذا من قبل. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة أخبرنا يزيد بن الزريع، تقدم الحديث عنهما وهما ثقتان. عرج وهو ابن صبيح الحرشي أبو يحيى البصري، روى له الترمذي هذا الحديث الواحد ولم يخرج له البقية، وقد ضعفه ابن معين والعقيلي وغيرهما، وقال أبو حاتم ليس بقوي. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه تعالى عقب تخريج حديثه في صحيحه: لست أعرف رجاء هذا بعدالة ولا جرح، ولست أحتج بخبري مثله. وقد روى رجاء هذا الخبر عن مسافع وهو ابن عبد الله القرشي الحجبي، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، روى له مسلم وأبو داود والترمذي. قال مسافع: سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام يقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. ظاهره أنه بفعل الله وليس بسبب خطايا أهل الشرك، والأحاديث الأخرى بخلاف هذا. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ما من الجنة شيء في الأرض إلا الحجر الأسود. وسنده قوي، وهو أصح من حديث الباب وأوفق معنى. قوله: ولو لم يطمس لفتح الياء على بناء الفاعل، ويجوز ضمها على بناء المفعول. ولو لم يطمس نورهما لأضاءتها ما بين المشرق والمغرب، قال دليل على فضلهما، غير أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل: رواه الزهري وشعبة كلاهما عن منسافع ابن شيبة عن عبد الله بن عمرو موقوفا، وهو أشبه. وقد جاء الخبر في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن مسافع أنه سمع رجلا يحدث عن عبد الله، وهذا في سنده إبهام، ولا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا في فضل المقام، وإنما أمر الله جل وعلا الناس بقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وحديث الباب أحسن أحواله أن يكون من قول عبد الله بن عمرو، وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار أنهما قالا: لولا ما يمسح به ذو الأنجاس من الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما من الجنة شيء في الأرض إلا الحجر الأسود. وهذا أصح معنى من حديث الباب، وهو الموافق للروايات الأخرى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفيه عن أنس أيضا، وهذا أخرجه الحاكم وفي سنده ضعف، ولهذا قال أبو عيسى هو حديث غريب، وفي إسناده داود بن الزبرقان قال عنه غير واحد من العلماء بأنه متروك الحديث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب 50، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، أي يوم 8 من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية. وأكثر العلماء يستحبون أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، ومن لم يفعل لعذر أو غيره فلا شيء عليه، فهذا السنة، فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن كان بمنى فإنه يحرم من مكانه ولا يشرع له الخروج إلى مكة والإحرام منها، فهذا أمر ليس له أصل في الشرع. وبعض العامة يستحبون الإحرام تحت الميزاب، وهذا أمر مبتدع ليس عليه أثارة من علم، فالسنة يحرم من المكان الذي هو جالس فيه. إن كان في مكة يحرم من مكة ثم يذهب إلى منى، إن كان من الأبطح يحرم من الأبطح ثم يذهب إلى منى، وإن كان في منى يحرم من منى ولا يخرج عنها. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج، تقدم الحديث عنه، وهو عبد الله بن سعيد ثقة، روى عنه الجماعة، وعيب عليه أنه يروي عن قوم ضعفاء. قال: أخبرنا عبد الله ابن الأجلح، وهذا هو الكندي، واسم الأجلح يحيى ابن عبد الله، والأجلح لقب غلب عليه. قال أبو حاتم: والدارقطني لا بأس به، وقد ذكره ابن حبان رحمه تعالى في ثقاته، وروى له الترمذي وابن ماجه، ولا بأس بحديثه، ويصح وصفه بصدوق. عن إسماعيل بن مسلم، هذا هو المكي أبو إسحاق مولى حذير من الأزد، أصله بصري، سكن مكة، وكان فقيها مفتيا، ولم يكن بذاك في الحديث. قال سفيان رحمه الله: كان يخطئ في الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط، ويكاد يتفق الحفاظ على أنه ضعيف. وقال آخرون بأنه متروك الحديث. روى له الترمذي وابن ماجه. قال إسماعيل عن عطاء، وهو ابن أبي رباح، عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى: وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه. قال نوح بن حبيب: إسماعيل بن مسلم ثلاثة: العبدي والمخزومي والمكي. والمعني في هذا الخبر هو المكي، وقد تجنب الحديث عنه يحيى وعبد الرحمن، ورواية هذه ليست بشيء. ومعنى هذا الحديث صحيح، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، فقد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. الحديث رواه مسلم في صحيحه. والسنة في يوم التروية أن يحرم قبل الزوال من المكان الذي هو مقيم فيه، ثم يذهب إلى منى ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا بحكم أنه مسافر، ومن احتاج إلى الجمع فلا حرج من ذلك للأدلة الأخرى الواردة في الجمع. والسنة في هذا أن يصلي المسلمون معا ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وإذا تعذر هذا فإنه يحرص الكثير على توحيد كلمتهم وجمع شملهم، فيصلون معه على قدر الإمكان، ولا ينعزل كل واحد بصلاته في خيمة دون الآخرين، فإن هذا غير محمود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أبو داود في سننه وغيره. والصواب من قول العلماء أن الجماعة واجبة حضرا وسفرا، فقد أمر الله جل وعلا بإقامة الجماعة في السفر في شدة الخوف، وهذا ظاهر القرآن وهذا صنيع الصحابة رضي الله عنهم. واختلف العلماء رحمه تعالى في حكم صلاة المسافر في المساجد، فقيل واجبة، وقال الأكثرون بأن ذلك ليس بواجب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا عبد الله بن الأجلح، وقد تابعه يحيى بن المهلب عند أحمد وابن خزيمة عن الأعمش، تقدم الحديث عنه وهو إمام ثقة، قد ولد سنة 60، وقد ولد هو وقتادة في عام واحد، خرج له الجماعة، عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي مولاهم ثقة فقيه، روى له الجماعة ومات سنة 115، عن مقسم وهو ابن بجرة مولى عبد الله ابن الحارث ابن نوفل، ويقال له مولى ابن عباس للزومه له، وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني. وقال الإمام أحمد بن صالح رحمه الله تعالى: مقسم ثقة ثبت لا شك فيه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وضعفه بعض الأئمة لبعض مروياته. وقد خرج له البخاري في صحيحه حديثا واحدا في المغازي وفي التفسير، ولم يخرج له مسلم شيئا. وقد مات سنة 100. قال مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، وهذا أخرجه الحاكم وغيره. قال: وأنس، وهذا متفق على صحته. ولم يشر المؤلف رحمه تعالى إلى حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال أبو عيسى في الحديث عن حديث الباب: حديث مقسم عن ابن عباس، قال علي بن المديني، قال يحيى، قال شعبة، لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عدا شعبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث. حديث الوتري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، وحديث ابن عباس في عزيمة الطلاق والفي، وحديث أن عمر قنت في الفجر، وأيضا عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيدا. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: فما روى غير هذا؟ أي ما حكم ما روى في غير هذه الأربعة؟ قال الإمام أحمد رحمه تعالى: الله أعلم، يقولون هي كتاب. وقال الإمام أحمد رحمه تعالى: قال شعبة، أي في إضافة الحديث الخامس: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام. وحينئذ يعد حديث الباب معلولا، وقد جاء الخبر من غير وجه، عن أنس في الصحيحين، وعن جابر في صحيح الإمام مسلم، وعن عبد الله بن الزبير عند الحاكم، وعن ابن عمر رواه ابن ماجه مرفوعا، ورواه مالك في الموطأ رحمه الله تعالى موقوفا، وفيه غير ذلك والله أعلم. نقف على الباب 51، باب ما جاء أن منى مناخ من سبق، والله أعلم. نعم، أشرتنا إلى هذا في أول الشرح، قلت أن رواية ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار أصح من حديث الباب وأوفق معنى. والأثر الذي أورده المؤلف رحمه تعالى في الباب حديث مسافع عن عبد الله بن عمرو صححه موقوفا بعض الحفاظ، ويحتمل أيضا حتى أن الموقوف معلول، فقد رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن جريج عن الزهري عن مسافع أنه سمع رجلا يحدث عن عبد الله. فسواء صح رجح هذا الإسناد أو قيل بأنه يصح موقوفا، فهذا مما أخذه عبد الله بن عمرو عن أهل الكتاب، وجاء عنه ما يفيد معنى آخر، والمعنى الآخر أصح وأوفق مع الأدلة الأخرى. فعبد الله بن عمرو يقول: ما من الجنة شيء في الأرض إلا الحجر الأسود، وهذا إسناد صحيح. وكذا الخبر يقول إن الركن والمقام يقوتتان من يقوت الجنة، طمس الله نورهما ثم قال: ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا. هذا يفيد أنه بفعل الله، والأدلة الأخرى تفيد أن لا بفعل الآدميين بسبب خطاياهم وبذنوبهم. ففي نكارة هذا المتن، وقد أشرت إليه من قبل، والإسناد أيضا معلول، وحتى الموقوف في كلام. وقد جاء ولو ثبت موقوفا فعن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا ما هو أصح منه وأوفق معنى يتوافق مع الأدلة الأخرى. هو أشار أبو عيسى الأول، قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. وهذا الذي رجح والإمام أبو حاتم في العلل حين قال: رواه الزهري وشعبة كلاهما عن مسافع عن عبد الله بن عمرو موقوفا، قال أبو حاتم: وهذا أشبه. ثم قال أبو عيسى: وفيه عن أنس أيضا، وهو حديث غريب يحتمل أحد معنيين، يحتمل أن الغريب حديث الباب وهو ضعيف، وهذا لا إشكال فيه أنه ضعيف معلول، وقد علّه أبو عيسى بقوله أو بذكر الموقوف، ويحتمل وهو غريب إلى حديث أنس الذي رواه الحاكم في إسناد داود بن الزبرقان، وهذا خبر منكر أيضا. فالغرابة لهذا وهذا المعنيان متفقان، هذا منكر وذاك منكر. هذا السائل يقول: إذا أراد الحاج أن يجمع في منى الصلاة، فهل يجمعها جمع تقديم أم جمع تأخير؟ المسافر حين يريد الجمع إن كان قد جد به السير فإنه يجمع جمع تأخير، وإن كان نازلا وقد احتاج إلى الجمع فإنه يجمع جمع تقديم. والجمع لا يختص بالسفر، فإن الحاضر حين تدعو الحاجة إلى ذلك يجمع، القصر يختص بالسفر دون الحضر، والجمع لا يختص بالسفر. فإذا احتاج الحاج إلى الجمع بين الصلاتين فله أن يجمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، يراعي ما هو الأرفق فيه. وقد أشرت في الدرس إلى أن اجتماع الكلمة مطلوب، وأن الناس يصلون جميعا على قدر الطاقة، وإذا لم يتهيأ هذا فإن أصحاب الخيام المجتمعة يصلون معه ويوحدون كلمتهم ويوحدون صفهم ويؤلفون بين القلوب، ويحصل في ذلك من الفوائد أضعاف ما لو صلى المرء وحده أو مع جماعته في خيمته أو مكانه. السائل يقول: امرأة مرضت أثناء عمرتها ورجعت لبلدها وهي لم تكمل سعيها ولم تأخذ من شعرها شيئا، فماذا يجب عليها؟ يتكرر مثال هذه الأسئلة، وأن بعض الحجاج والمعتمرين لا يكملون، فهم يضربون آلاف الكيلوات للوصول إلى بلد الله الحرام، ثم يرجعون مأزورين غير مأجورين، لأنهم لا يؤدون الواجبات ولا ينتهون عن فعل المحرمات. وهذا له أسباب كثيرة، من ذلك ضعف التقوى، ومن ذلك ضعف الجانب العلمي، ومن ذلك ضعف التوعية في واقع الناس والمجتمعات. وهؤلاء كان بإمكانهم السؤال والاستفسار من أهل العلم، وفي هذا العصر يتأتى سؤال أهل العلم أسهل مما كان عليه الأمر من قبل، لوجود التواصل عبر الأجهزة وغيره، سواء كان عبر النت أو كان عبر الجوال أو عبر الهاتف أو غير ذلك. والصواب من قولي العلماء أن السعي في الحج والعمرة واجب، فقد قيل أن السعي ركن، وقيل بأن السعي سنة، وقيل بأن السعي واجب. والصواب من قولي العلماء أن السعي، أو الصواب من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، أن السعي واجب. والجمهور يذهبون إلى أن من ترك واجبا فإنه يذبح دما في الحرم، ومن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه، يستغفر الله ويتوب إليه. وهذه الأخت لم تكمل سعيها ولم تأخذ من شعرها، ولا يترتب عليه سؤال آخر: هل كانت الأخت متزوجة أم لا؟ فإن كانت متزوجة وجامعها زوجها قبل أن تكمل سعيها وأن تحلق شعرها، فهذا يقتضي إجابة دم في قول الجمهور الذين يقولون بأن السعي واجب. وإن لم تكن هذه الأخت متزوجة فحين العلم بهذا الحكم تأخذ من شعرها ويسقط عنها الواجب وتستغفر الله وتتوب إليه، وإن أخذت بقول الجمهور بذبح دم في الحرم فهذا قد يكون أحوط وأبرأ لذمتها. وإن لم تأخذ بهذا الرأي وأخذت برأي من يقول بالاستغفار والتوبة فلا تثريب على من فعل ذلك. هذا السائل من الرياض يقول: هل هناك فرق بين الصلاة المسافر من حيث الحكم الشرعي لوجوب الجماعة أو وجوب الصلاة في المسجد، فيفرق بين الجماعة وبين المسجد؟ نعم، فيها أدلة على هذه المسألة. الجماعة واجبة لقوة الأدلة في هذا الباب، قد أمر الله جل وعلا بالجماعة في صلاة الخوف وقد كانت في السفر. والأدلة على هذا قوية وواضحة وهي كثيرة في هذا الباب. أما صلاة المسجد فقد يستدل على عدم وجوبها بالحديث الذي رواه الخمسة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر في مسجد الخيف، فحين سلم إذاه برجلين في أخريات القوم لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهم النساء ما منعكم أن تصلي معنا لستم مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلينا في رحالنا. فقال النساء لا تفعل، فإذا أتيتم مسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث قوي الدلالة على أن المسجد غير واجب في السفر، وهو الذي أخذ به جمهور الأئمة كما كأبي حنيفة ومالك والشافعي، وقول للحنابلة هو قول الجمهور. في أسئلة كثيرة متعلقة بغير الحج إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى أجيب عنها في درس التوحيد، فالآن أحاول أن أخذ الأسئلة المتعلقة بالحج. هذا الأخ يقول بالنسبة لأهل مكة إذا أحرموا من منى فهل يصلون قصرا؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف. قال بعض العلماء بأنهم يقصرون على اعتبار أن القصر للنسك وليس للسفر، على اعتبار أن القصر للنسك وليس للسفر. وقد كان أهل مكة يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عن أحد منهم أنه كان يتم، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن صلى وراءه في منى أو في عرفات أن يتم صلاته. فهذا يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن هذه المسافة مسافة سفر، لأن المرء لا تحدد بمسافة وإنما تحدد بالعرف، فقد كان يعتبرون هذا في عرفهم سفرا، لن يأخذون له زادا وراحلة. الاحتمال الثاني أنهم يقصرون معه باعتبار أن القصر من أجل النسك، وهذا الذي ذهب لي طوائف من أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أن أهل مكة حين تقاربت البيوت وتلاصقت مع منى لا يقصرون في منى، لأن القصر للسفر وليس للنسك، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، فحينئذ يتمون صلاتهم، وحين يذهبون إلى عرفة إن كانوا يعتبرون هذا سفرا في عرفهم يقصرون، وإن كانوا يعتبرونه موطن إقامة يتمون. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في تحديد أمر السفر، منهم من حدد بأربعة برج، وهذا قول الحنابلة وجماعة من الأئمة، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وطوائف. والبريد يقدر بعشرين كيلو مترا، ومنهم من قدر بأكثر من هذا بقليل، ومنهم من قال إذا خرج ثلاثة أميال قصر، ومنهم من قال إذا خرج بريدا قصر، ومنهم من قال إن السفر لا يحدد بمسافة أبدا، يحدد ذلك بالعرف، ومنهم من قال ما أخذ له الزاد والراحلة فإنه سفر، ومنهم من قال ما كان أكثر من يوم وليلة فإنه سفر، ومنهم من قال ما كان أكثر من يوم لحديث سفر المرأة مسيرة يوم، وغير ذلك من الأقوال الواردة في هذا الباب. ولعل أقربها قول من قال بأن السفر يحدد بالعرف. نعم قد يقول بعض الناس يختلفون في ذلك، فنقول لا حرج أن الإنسان يعمل بعرفه وعرف أهل بلده، وفي نفس الوقت لا تثريب على أحد أخذ بشيء من هذه الأقوال، فإن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. وقد كان أئمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد، كلامنا الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذا السائل يقول إذا سترت المرأة وجهها أثناء الإحرام بدون عذر هل عليها كفارة من صدقة أو صيام أو نسك. هذه المسألة من مسائل الاختلاف عند الفقهاء. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المرأة تكشف وجهها إذا لم يكن ثم أجنبي، فإن غطت وجهها بحضرة محارمها لزمتها الفدية، على خلاف بينهم في الجاهل الجاهلة والناسية والمتعمدة. والقول الثاني في المسألة أنه ليس في الأدلة ما يوجب على المرأة أن تكشف وجهها ولو بحضرة محارمها، وهذا أقوى. وحينئذ إذا غطت المرأة وجهها بحضرة محارمها فلا دم ولا كفارة عليها. وعلى الصحيح أنه لا كفارة عليها ولو قيل بوجوب كشف الوجه بحضرة محارمها. وأما بحضرة الأجانب فيجب على المرأة أن تغطي وجهها في الإحرام وغيره، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد روى ابن جرير وغيره من رواية عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وهذا سنده قوي، فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق سيء الحفظ، فإذا توبع أو حصل اليقين بأنه لم يخطئ فإنه يقبل خبره. وقد احتج البخاري رحمه تعالى برواية في بعض المواضع في صحيحه، واحتج البخاري رحمه تعالى بهذه الصحيفة، وقال الإمام أحمد رحمه تعالى في مصر صحيفة لعلي بن أبي طلحة: لو رحل إنسان إلى مصر لكان مصيبا. وأما الانقطاع بين علي بن طلحة بن عباس فإنه ينتفي بمعرفة الواسطة، ذكر ذات الطحاوي وغيره، فإن علي بن طلحة يروي عن ابن عباس بواسطة سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، فانتفت شبهة الانقطاع. وبدليل فعل أسماء عند مالك وطب ساد صحيح أن الركبان حين يقبلون تغطي وجهها، وهذا سند صحيح رواه مالك وغيره، وجاء نحوه عن عائشة، وفي حديث عائشة لين